ومن نصر إلا Yeah. سيدي. السلام عليكم. كل ما يتبع منك دكتور محمود. تعليك يا زين تشتري كلها. في كم شيخ محمود؟ ومن عليكم من السماء Dale. ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. ايه الحلاوة دي؟ رد عليك يا عم. سألقي في قلوب الذين كفروا فأضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بابا. واضربوا منهم كل بنات واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأن فلا تولوهم الأدبار إذا لقيتم الذين كفروا Thank you. ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين اعطيت الجواب ده عشان تتبرع. مش ميكروفونات بره يا سيدنا؟ مش ميكروفونات بره. وليبلي المؤمنين منه بهاء إن الله سميع ذلكم فذوقوا وأن الله هو الهين كيد الكافرين وإن الله مع المؤمنين الذين آمنوا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ايوه مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ويغفر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو Oh.